يا شباب الدين يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دكوا معاقل للعدا كفروا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دكوا معاقل للعدا كفروا دكوا معاقل للعدا كفروا قم يا أخي وارمي بكل لظى دمر وفجر من علينا طغى قم يا أخي وارمي بكل لظى دمر وفجر من علينا طغى الفجر آت لن يطول بقى للذل أبدا لا ولن نرضى فالفجر آت لن يطول بقى للذل أبدا لا ولن نرضى للذل أبدا لا ولن نرضى يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دكوا معاقل للعدا كفروا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دكوا معاقل للعدا كفروا دكوا معاقل للعدا كفروا واستمسكوا بالهدي واتحدوا فالنصر لاح يا أمتي نصر واستمسكوا بالهدي واتحدوا فالنصر لاح يا أمتي نصر بعزيمة صادقة نغدو سنفجر الأرض وننتصر بعزيمة صادقة نغدو سنفجر الأرض وننتصر سنفجر الأرض وننتصر يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دكوا معاقل للعدا كفروا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دكوا معاقل للعدا كفروا دكوا معاقل للعدا كفروا